إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس عباد الله، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذه أعظم عبادة يعبد بها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. لذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم عبادة يعبد فيها العبد ربه سبحانه وتعالى، وأعظم معصية يعصي العبد ربه سبحانه وتعالى بها الإشراك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يوم أن يجعل العبد لله سبحانه وتعالى ندا ونظيرا ومثيلا وشريكا في عبادته، إنه لقول عظيم. وهو خلقه سبحانه وتعالى كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقه، أن تدعو لله ندا وهو خلقه. فهذا أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، على العبد المؤمن أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يوحده حق التوحيد، ولا يشرك به شركا صغيرا ولا كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الإشراك به، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك ولا يحب الشرك به سبحانه وتعالى. لذلك يجب على العباد جميعا أن يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا، لا مخلوقا معظما من ملك أو رسول أو نبي أو ملك أو رئيس أو مرؤوس أو رجل صالح، فكل هؤلاء لا يجوز للعباد أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فإن عبادتهم مع الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى. الشرك يا عباد الله خطر عظيم على العباد، خطر عظيم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله عز وجل لا يغفره الله عز وجل للعبد إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك به سبحانه، لأنه ذنب عظيم وجرم كثير لا يحبه الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أكرم الخلق على الله، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وإلى أنبيائه صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه، أنه من أشرك منهم شركا أحبط الله أعمالهم وهم معصومون عن شرك بالله تبارك وتعالى. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لينبه على خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه ذنب عظيم. فإذا كان أنبياء الله ورسله تحبط أعمالهم إذا أشركوا به سبحانه ولو شيئا يسيرا أو مخلوقا حقيرا أحبط الله أعمالهم، فمن باب أولى أن يحبط الله سبحانه وتعالى أعمال من دونه من العباد. فدل ذلك عباد الله على خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد معرض لخطر عظيم ألا يغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى له وأحبط الله عز وجل عمله، إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد وأحبط الله عز وجل أعمال العبد كان من الخاسرين والعياذ بالله. فالعبد معرض لهذين الخطرين العظيمين ألا يغفر الله سبحانه وتعالى له شركه وأن يحبط الله سبحانه وتعالى عمله. فإذا أحبط الله عمله ولم يغفر ذنبه كان من الغافلين من أصحاب النار والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أرضاء. أدخله الله سبحانه وتعالى النار، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة. فهذا يدلك يا عبد الله على خطورة الإشراك بالله عز وجل، وأنه ينبغي على العبد المؤمن أن يخاف الشرك بالله عز وجل خوفا شديدا، ويهرب لنفسه هروبا عظيما، ويبتعد ابتعادا شديدا، لأنه خطر عظيم. لذلك قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دع الله عز وجل، دع الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجنبه وأن يجنب بنيه وذريته الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام، لأنه علم أن الإشراك بالله تبارك وتعالى خطر عظيم. فدع الله عز وجل دعاء قائم، دعاء قائم وهارب من هذا الذنب العظيم وهذا الجرم اليتيم، أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى خيرا. ودع الله عز وجل لذريته وبنيه أن يجنبهم الله سبحانه وتعالى هذا الخطر العظيم. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يأمن على نفسه وهو إمام الخلفاء كما قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كان حنيفا أي مائلا عن الشر والباطل إلى الحق وإلى التوحيد، كان موحدا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، ومع ذلك كان يخاف على نفسه ويخاف على ذريته من عبادة الأصنام، من عبادة غير الله تبارك وتعالى. فكيف بي وبك يا عبد الله نحن الضعفاء الذين لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة إلا بيد الله سبحانه وتعالى، إلا بقوة الله تبارك وتعالى، فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا ونحذر على أنفسنا من أن نشرك بالله تبارك وتعالى شركا صغيرا أو كبيرا، شركا صغيرا أو كبيرا، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب ذلك. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى بيده الخلق وبيده الملك وبيده التدبير، بيده النفع والضر، بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. أفنترك الله عز وجل من بيده هذه الأمور كلها ونعمل إلى المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم؟ إن أصابهم ضر لا يستطيعون أن يقطعوا عن أنفسهم. فكيف نرجع ونرجع إلى هؤلاء ونترك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شجرا لا يستنقذوه منه ضعف الظالم والمخلوق. هذا مثال عظيم ضربه الله عز وجل للمعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. فإذا وقع الذباب على طعامهم أو عليهم فإنهم لا يستطيعون أن يقبلوا أنفسهم أو يدفعوا عن أنفسهم الضر. فإذا سلب الذباب منهم شيئا من مطعوماتهم من يستطيع أن يستغسل ذلك المطعوم من ذلك الذباب؟ فإذا كان لا يستطيع أن ينصر نفسه من ذباب حقير من مخلوقات الله عز وجل ويستبدل ما أخذ منه، فكيف يستطيع أن يرفع ويدفع الضر عن غيره أو أن ينفع غيره؟ وهذا يدل على قوة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله عز وجل، وأنه هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى عن من شاء من عباده. وهذا يدل على أن ترجع إلى ربك في دعائك وفي نجوئك وفي تعلم قلبك، ولا تعلمه بأحد من المخلوقات، لأن المخلوقات ضعفاء، ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب الذباب والطالب الذي أخذ منهم ذلك الشيء. فهؤلاء المعبودات من أصنام أو غيرها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أقرب المخلوقات على الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه وخيرة قلبه أن يقول هذا الأمر العظيم وهذا القول العظيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وإن ينفذك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالله عز وجل بيده الخير، بيده النفع سبحانه وتعالى، وبيده الضر يرفعه ويضعه كيفما شاء سبحانه وتعالى. فكيف تلجأ إلى المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل الجأ إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإذا الله عز وجل هو الذي ندعوه وهو الذي نرجوه وهو الذي نعلق قلوبنا به، أما المخلوقون لا يملكون أحدا إلا بإذن الله، ولا يطلبون ملكا من أحد إلا بإذن الله، ولا يعزون أحدا إلا بإذن الله، ولا يذلون أحدا إلا بإذن الله. فكيف نرجوهم وكيف ندعوهم وكيف نعلق قلوبنا بهم؟ أفلا نعقل يا عباد الله؟ جعل الله عز وجل لنا عقولا نعقل بها، نعلم بها ما يضرنا وما ينفعنا في هذه الحياة الدنيا. وقد زاد الله عز وجل من فضله أن أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، فدلونا على كل خير يعلمونه يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وحذرونا من كل شر يعلمونه يبعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا الضر. فعلينا أن نعقد يا عباد الله، وأن نرجع إلى ربنا سبحانه، وأن نوحده تعالى، لا نشرك بالله عز وجل. ما لا ينفعنا ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رسل من الرسل أي غير ذلك من المخلوقات حتى نعبد إليهم. بل كثير من الناس أنزلوا عقولهم أنزل من هذه المنزلة بدرجات عديدة حتى ذهبوا يعلقون قلوبهم بالأموات، يعلقون قلوبهم بالأتربة، يعلقون قلوبهم بسماء وحروز وصلات وأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أين العقول يا عباد الله؟ ميت لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، قد صار إلى ما عمل وقد وقف بين يدي الله تبارك وتعالى. تدعوه من دون الله؟ ترجوه من دون الله؟ ترجوه من دون الله عز وجل وتدعوه؟ وترغب إليه وتخشاه؟ وتذبح إليه وتنذر له؟ كأنه رب العالمين؟ وكأنه مالك العالمين؟ وكأنه بيده الضر والنفع؟ أين عقولنا يا عباد الله؟ هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلماذا ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ وذلك يجعل قلبه معلقا بحرز صغير وبتميمة صغيرة يجعلها على عنقه أو في حقوه أو على عبده أو غير ذلك من الأمور، ويعتقد أنها تدفع الضر من دون الله عز وجل أو تجلب الخير من دون الله سبحانه وتعالى. هذا من الإشراك بالله عز وجل، كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، شرك بالله تبارك وتعالى. التمائم والسولة نوع من السحر، كل هذا من الإشراك بالله عز وجل. والإشراك بالله حقيقته يا عبد الله أن تعلق قلبك رغبة ورهبة وتعظيما لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تريد منه الرزق، تريد منه الشفاء، تريد منه الولد، تريد منه المطر، تريد منه ما يريد العباد من ربه سبحانه وتعالى. هذا إشراك بالله عز وجل. علينا بتوحيد الله رب العالمين، علينا بتوحيد الله، فإنه رأس الأمر وأعظم عبادة عبد الله سبحانه وتعالى بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا معاذ يا ابن عباس، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله عز وجل عليك يا عبد الله، أن تعبده وحده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، ولا مخلوقا معظما ولا مخلوقا محقرا. وحد الله، اعبد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الذي عليك من الله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل جعل على نفسه حقا ولم يجعله عليه مخلوق من المخلوقات، إنما حق تفضل الله عز وجل به على نفسه، إنما هو حق تفضل الله به على عباده وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبه عليه مخلوق من المخلوقات. أنه لا يعذبك إذا لقيته سبحانه وتعالى لا تشرك به شركا صغيرا او كبيرا. كما جاء عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: ما الموجبتان؟ قال: الموجبتان ان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فاذا لقيت ربك سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا، فان شيئا نكرا في صياغ النفي تفيد العموم، الاشراك الصغير والاشراك الكبير. فالاشراك الكبير مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، قد احبط الله جميع عمله. اما الاشراك الشرك الاصغر فانه لا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط جميع الاعمال، والصحيح انه تحت مشيئة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلاهما خطر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. فهذا عظيم يا عباد الله، أيها الصالحون، أيها المؤمنون، هذا أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده، الإشراك بالله الشرك الأصغر وهو الرياء، فإنه في صفوف الصالحين أكثر من غيره. فعلى الصالح الذي هو مستقيم على شرع الله وعلى دين الله عز وجل ان يخاف على نفسه من هذا النوع من الاشراك به، الرياء، ان يراعي بعمله الناس، يريد ثناء الناس ويريد مدح الناس من اجل ان يقول عابد، ان يقول قارئ، ان يقول متكلم متفوق، ان يقول عالم، ان يقول كذا وكذا من امور الثناء التي يثني بها كثير من الناس ولا يعلمون حقيقة الأمر. يثنون عليك الناس، سيثنون عليك في الدنيا ويقولون قارئ ويقولون شجاع ويقولون عالم، ولكنك قد خالطك هذا المرض العظيم، فماذا ستقول ربك سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في نفسك؟ ماذا ستقول لله عز وجل؟ فعليك أن تراقب الله عز وجل. أعظم علاج للرياء يا عباد الله دوام المراقبة لله رب العالمين سبحانه. لا تبتدئ عمل من العمل الأعمال إلا وأنت مراقب لله عز وجل ومجاهد لنيتك أن تخلص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر. فإذا كان نيتك وجه الله عز وجل وثواب الله سبحانه ترجو من الله المثوبة، ترجو من الله عز وجل أن يثيبك وأن يرحمك، هذا الذي ينفعك عند الله. أما عبد مخلوق مثلك ماذا سينفعك لو أثنى عليك أو مدحك في حضورك أو في غيابك؟ ما الذي سينفعك؟ والله عز وجل يعلم أن في ما في داخلك خربان، ما في داخلك رياء وسمعة، ماذا سينفعك عند الله تبارك وتعالى؟ يوم القيامة يقال لذلك العبد الذي راعى: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، هل يجزون عنكم شيئا؟ ماذا سيفعل بك؟ ذاك الذي أثنى عليك في الدنيا ورفعك مقاما عليا وأنت ترائيه لا ينفعك يوم القيامة، لا ينفعك شيئا ولا مثقال ذرة، وإنما ثناؤه كان وبالا عليك لأنك أردت ذلك. فيا عباد الله، الشرك بالله عز وجل أمره عظيم، وتوحيد الله عز وجل أمره عظيم. فعلينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا وأن نراقب نياتنا، فإن الإخلاص عزيز، الإخلاص لله عزيز. كما قال بعض السلف: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. يحسب الإنسان أنه مخلص لله وربما قد مالت نفسه إلى الدنيا. إياك يا عبد الله أن ترجو بعملك عملا من أعمال الدنيا أو حسنة من حسنات الدنيا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من كانت، كما قال الله سبحانه وتعالى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون. من كان عمله يريد به الدنيا وزخارف الدنيا من مال أو مدح أو ثناء يوفى إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا يريد بعمله إلا الدنيا. انتبه على نفسك يا عبد الله، مهما أوتيت من الصلاة، مهما كنت مواظبا على الصلاة، مهما كان عندك من القرآن، مهما كان عندك من الحديث، مهما كان عندك من الخير، حافظ على هذا الخير بالإخلاص لله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الكلام على الشرك وعلى التوحيد كلام يقول، ولكن هذا أو هذه نصيحة أنصح بها نفسي أولا وأنصح إخواني ثانيا. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بما نقول ونجعله بموازين حسناتنا، والحمد لله رب العالمين.